واستدل بها كثير من العلماء على وجوب صلاة الجماعة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الآية ظاهرة الدلالة على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله قال: واركعوا مع الراكعين. ومما يدلك أيها المسلم على وجوب صلاة الجماعة أن الله أمر بها في أعظم المواقف وأشد المواقف على المسلم، وهي حالة الخوف أيها المسلم. أمر الله جل وعلا أن تؤدى في جماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا أسلحتهم، هذا في حالة الخوف، أمر الله بها أن تؤدى في جماعة. فهذا دليل واضح على أنها واجبة أيها المسلم في حال الصحة وفي حال العافية وفي حالة الأمن. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أجد قائدا يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعا به فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وعند أبي داود والترمذي والنسائي عن ابن مكتوم رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، أي أعمى، وإني شاسع الدار ولا أجد قائدا يلازمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فإني لا أجد لك رخصة، فإني لا أجد لك رخصة. اسمع أيها المسلم، هذا رجل أعمى ويقول أنه لا يجد من يقوده إلى الصلاة وهو شاسع الدار، ومع ذلك لم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، أن يصلي في بيته وهو بهذه الحالة. هذا يدل دلالة واضحة أيها المسلم على أن صلاة الجماعة واجبة على من كان قادرا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت على أناس لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، وبين أنها أثقل الصلاة على المنافقين. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. تأمل أيها المسلم اللبيب كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق بيوت على أهلها لما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، وأن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ومما يدل على ذلك ما رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، وحسن العلامة الألباني في الإرواء المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته، أي لم يأتي ملبيا للنداء ليؤدي صلاة الجماعة، فلا صلاة له إلا من عذر. وإن من ترك صلاة الجماعة أيها المسلم فإن الشيطان قد استحوذ عليه. فقد روى أبو داود وغيره بإسناد حسن، حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أو قال: فإنما يأكل الذئب القاصية. فتأمل أيها المسلم، ما من ثلاثة لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أيها المسلم أن تنام عن الصلاة المكتوبة، إياك أن تفرط في صلاة الجماعة. فقد روى البخاري في صحيحه في عدة مواطن منه عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، فمررنا على رجلين أحدهما مستلق على قفاه والآخر قائم فوقه بحجر، فيثلغ رأسه بحجر حتى يثلغ رأسه فيتدهدح الحجر، ثم يذهب إلى الحجر فيرجع وقد وجد رأسه قد صح، فيضربه مرة أخرى. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال في آخر الحديث: أما الرجل الأول فإنه رجل أتاه الله القرآن فهو يرفضه، وهو ينام عن الصلاة المكتوبة، وهو ينام أيها المسلم عن الصلاة المكتوبة. إياك أيها المسلم أن تفرط في أجر صلاة الجماعة، فإن ثواب الجماعة ورد في السنة ما يحفز أهل الإيمان للمسابقة لها والمسارعة إليها. روى الترمذي عن بريدة وابن ماجة عن سهل بن سعد بإسناد حسنه في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اسمع أيها المسلم، يا من تتغافل عن صلاة الجماعة، يا من ترضى أن تصلي في بيتك، كيف حرمت هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أجر عظيم أيها المسلم. بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد ليقضي فريضة من فرائض الله لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كم حرم هذا الأجر؟ كثير ممن يصلون في البيوت، كثير ممن رضوا أن يصلوا في بيوتهم، حرموا مثل هذه الأجور عباد الله، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وما أكثر الخطايا التي يرتكبها المسلم ويحتاج إلى تكفيرها. وإن من حافظ على الجماعة أيها المسلم، من حافظ على الجماعة أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح، أي من ذهب ورجع، أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، أي هيأ الله له منزلا ينزل فيه، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. تأمل أيها المسلم، كم تحرم نفسك إذا صليت في بيتك مثل هذه الأجور ومثل هذه الحسنات. وأيضا مما جاء في فضل صلاة الجماعة ما رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 صلاة في الجماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اسمع أيها المسلم هذه البشارة، إذا حافظت على صلاة الجماعة لله وتدرك تكبيرة الإحرام، من صلى لله 40 صلاة في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى، يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أيها المسلم، ما أعظمها من جائزة وما أعظمها من أعطية يعطاها من أخلص في صلاة الجماعة وحافظ على تكبيرة الإحرام. وأيضا جاء في فضلها ما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة وهو محسن في صحيح الجامع أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة، فهي كعمرة نافلة. ما أعظم الأجر والثواب، ما أعظم الأجر والثواب على الأعمال الصالحة من رب كريم سبحانه وتعالى. وكم فرط في هذا كثير من المسلمين عباد الله. واسمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. يحرم هذا الأجر من ينام عن صلاة الفجر، يحرم هذا الأجر من تحرمه الجلسات عن صلاة العشاء. أيها المسلم، لا تفرط في الأعمال الصالحة، لا تفرط في المسابقة إلى الخيرات. وأيضا من فضلها أن من صلىها في جماعة تضاعف صلاته على صلاته في بيته 25 كما في حديث أبي هريرة، و27 كما في حديث ابن عمر. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته 25 ضعفا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، 27 درجة. فضل عظيم أيها المسلم. وإن من فضل صلاة الجماعة أن الله يعجب من صلاة الجماعة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب من صلاة الجمع. وإن من فضلها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية كلما خرج إليه رجع، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فتأمل أيها المسلم لهذا الفضل، لهذا الفضل لمن يحافظ على صلاة الجماعة، وكم حرم أناس من هذه الفضائل عباد الله. وإن كثيرا من الناس يرضى أن يصلي في بيته إلا إذا وجدت مصلحة في صلاة الجماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حزنتين لشاهد العشاء معنا، لشاهد العشاء معنا. فإن كثيرا من الناس تراه إذا وجدت مصلحة في المسجد أو حاجة له شاهد الصلاة، وإذا لم يجد مصلحة دنيوية ربما تخلف عن صلاة الجماعة، تخلف عن صلوات كثيرة. إياك أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف الذي يحرم نفسه من الخير. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن صلاة الجماعة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه من بعده، وهكذا أئمة التابعين والمقتدين بإحسان بهم. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا سالما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. هذا ابن مسعود رضي الله عنه، وهو فقيه من فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين، يبين في هذا الأثر أن صلاة الجماعة من سنن الهدى، وأن تركها من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ضلال، وأن ترك صلاة الجماعة من علامات النفاق. فاربع بنفسك أيها المسلم أن تترك صلاة الجماعة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقام فاغتسل، ثم قام ليصلي فأغمي عليه، ثم استفاق فقال: هل صلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. قال: فضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له ماء فقام فاغتسل، أو قالت: قعد فاغتسل، ثم قام فأغمي عليه، ثم استفاق فقال: هل صلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب 4 مرات وهو يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال في المرة 5 مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما عذرك أيها المسلم وأنت صحيح وفي عنفوان الشباب، أو بعض الناس قد اكتهل وبعضهم قد شاخ وعلى الشيب رأسه، ثم يرضى أن يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة؟ وتأمل ما جاء عن أسلافنا عليهم رحمة الله من شدة مواظبتهم على صلاة الجماعة. روى أبو نعيم في الحلية بإسناد رجاله ثقات عن نافع رحمه الله تعالى أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته، كانت إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته قياما لله سبحانه وتعالى. وهذا سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول ما تركت صلاة الجماعة منذ 40 سنة، منذ 40 سنة، بل جاء عن وكيع بن الجراح عليه رحمة الله قال إن الأعمش وهو سليمان بن مهران ما ترك تكبيرة الإحرام منذ 70 سنة، منذ 70 سنة أيها المسلم. واسمع إلى ما قاله سعد بن عبيدة أن أبا عبد الرحمن السلمي أمرهم أن يحملوه في مرضه إلى المسجد حتى لا يتخلف عن صلاة الجماعة. بل اسمع إلى ما قاله إبراهيم التيمي عليه رحمة الله، قال عليه رحمة الله إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام أي أن يدركها مع الإمام لا يبالي، همه أن يصلي في جماعة فقط، فاغسل يديك منه. فكيف لو رأى إبراهيم التيمي عليه رحمة الله أناسا يصلون في بيوتهم، أناسا يقيم المؤذن الصلاة وهم يمرون بسياراتهم على أرجلهم أمام المساجد لا يبالون بصلاة الجماعة؟ إياك أيها المسلم أن تترك صلاة الجماعة لكون بينك وبين الإمام منافسة أو شحناء أو بغضاء على أمر من أمور الدنيا، أو بينك وبين قيم، أو بينك وبين جماعة المسجد، لا تترك صلاة الجماعة فتحرم نفسك من الخير. يقول العلامة الشوكاني عليه رحمة الله وعلى كل فإنه لا يترك صلاة الجماعة إلا محروم، لا يترك صلاة الجماعة إلا محروم من الخير. فلا تحرم بارك الله فيك نفسك من الخير، لا تحرم نفسك من الأجور، لا تحرم نفسك من الثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يواظب على صلاة الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. لا تحرم نفسك صلاة الملائكة على من يأتون إلى بيوت الله لا يحدثون، ينتظرون الصلاة إلى الصلاة فتصلي عليهم الملائكة، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. إياك أيها المسلم أن ترضى أن تصلي في بيتك، إياك أيها الأب أن ترضى لأبنائك بالتخلف عن صلاة الجماعة. واسمع إلى ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء أن عبد العزيز بن مروان أرسل ابنه إلى صالح بن كيسان كي يؤدبه، أرسله كي يؤدبه، فكان صالح بن كيسان يتفقد أمره في الصلاة، فتأخر عمر بن عبد العزيز وكان صبيا، تأخر عن صلاة الجماعة يوما، فقال له مؤدبه، قال له مؤدبه ما أخرك عن صلاة الجماعة يا بني؟ قال إن مرجلتي كانت ترجل شعري، أي كانت له خادمة تمشط شعره فأخرتني عن صلاة الجماعة. فقال له مؤدبه قل لمرجلتك تقدم الجماعة على ترجيل شعرك. ثم أرسل كتابا إلى أبيه وكان في الشام وكان الولد في المدينة. أرسل كتابا، الأمر خطير، الأمر ليس بالسهل. الدين النصيحة يا مدرس، الدين النصيحة يا محفظ، الدين النصيحة يا ولي الأمر. أرسل إليه كتابا، فلما جاء الكتاب إلى أبيه أرسل رجلا قال له: وإذا وصلت إلى المدينة فابدأ بعمر وجز شعره، جز شعره، الشعر الذي أشغل الشباب، الذي يبقى أمام المرآة الوقت الطويل، يترك صلاة الجماعة لأجله، ما يريد أن يتوضأ حتى يفسد شعره، ما يريد أن يدخل وشعره يشابه شعر المشركين إلى بيوت الله جل وعلا. فبدأ بشعره فجزه، بدأ بشعره فجزه حتى لا يشغله عن صلاة الجماعة، لا عن الصلاة، عن صلاة الجماعة. أيها الأب، أيها الأخ الكبير، أيها المدرس، أيها المحفظ، أمانة في أعناقكم أبناء المسلمين قبل أن تدرسه العلوم، قبل أن تحفظه كتاب الله، تفقده في أمر التوحيد، تفقده في أمر الصلاة، فإن هذا من أعظم الأشياء التي إذا تربى عليها الولد كان صالحا بإذن الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.